وبلطف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا ثقلت، وبتيسيره تيسرت من العبادات ما تيسرت. والصلاة على محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء، وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مباركة في هذا اليوم الطيب المبارك من هذا البيت العامر من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحييكم من المسجد الكبير بمنشأة العباسة، مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم على موجة إذاعة وسط الدلتا شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام، كما فضل بعض المخلوقات على بعضها. وفي فضله يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: إن يوم الجمعة وليلة الجمعة 24 ساعة، ليس فيها ساعة إلا ولله فيها 600,000 عتيق من النار. اللهم اجعلنا يا ربنا بحق هذا اليوم الطيب المبارك، اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وأعنا يا مولانا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خير بداية لشعائر صلاة الجمعة آيات بينات من كتاب الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمود الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم Thank you.

وزكريا Gracias.

إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. وبعد إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الآيات الطيبات المباركات تلاها القارئ الشيخ محمود الشريف، وكانت خير مستهل لشعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لحضراتكم اليوم من المسجد الكبير بمنشأة العباسة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.